بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال رحمه الله: وكذلك الطهارة أصل كل شيء، فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو ثوب أو بقعة أو آنية أو غيرها بنى على الأصل وهو الطهارة. ومن ذلك لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره، أو وطئ رطوبة لا يدري عنها، فالأصل الطهارة. ومن فروع هذا الأصل أن من شك هل صلى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: وكذلك الطهارة أصل كل شيء، فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو ثوب أو بقعة أو آنية أو غيرها بنى على الأصل. وكان مقتضى العبارة أن يقول: متى شك الشك في نجاسة ماء، لأنه إذا كانت الطهارة هي الأصل فالشك الذي يرد هو ماذا؟ هو النجاسة. فإذا كان عنده ماء طهور وشك هل تنجس هذا الماء أو لا، فالأصل بقاؤه على طهوريته. كذلك الثوب والبقعة، فيرجع إلى الأصل، لأنه ما دام أنه قد تيقن الطهارة فالأصل بقاء ما كان على ما كان، والطهارة يقين، واليقين لا يزول بالشك. قال: ومن ذلك لو أصابه ماء ميزاب أو غيره، أو وطئ رطوبة لا يدري عنها، فالأصل الطهارة. لو أن إنسانا يمشي في طريق فأصابه ماء ميزاب ولا يدري هذا الماء، فالأصل هو الطهارة. ولذلك روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يمشي مع صاحب مع رجل، فمروا بطريق فأصابهم ماء ميزاب، فقال الذي مع عمر رضي الله عنه: ما هذا يا صاحب الميزاب؟ فقال: لا تخبرنا يا صاحب الميزاب، لأن الأصل هو الطهارة. من ذلك أيضا لو أن الإنسان يمشي في الطريق فجاءت سيارة وهناك بقعة من الماء فأصابه رشاش منها، فالأصل الطهارة. لا يقول: هذا الماء يمكن أنه خرج من بيارة أو خرج من غرفة تفتيش أو نحوها، فنقول الأصل هو الطهارة. قال: أو وطئ رطوبة لا يدري عنها، وهو في طريقه هناك رطوبة مستنقع ماء فوطئه، فلا يقول هو نجس، لأن الأصل هو الطهارة. إذن الأصل في جميع الأشياء الطهارة ما لم يتحقق ويتيقن النجاسة، لأن الأحوال ثلاث: أن يتيقن الطهارة، أن يتيقن النجاسة، أن يشك. إذا تيقن الطهارة واضح هو الأصل، إذا تيقن النجاسة أيضا واضح، وهو أن هذه العين انتقلت من يقين إلى يقين. أما المسألة الحالة الثالثة وهي الشك، فإن الشك لا يرتفع به اليقين. فإذا تيقن النجاسة وشك هل طهر، فنقول أصل بقاء النجاسة، أو تيقن الطهارة وشك هل تنجس، فالأصل بقاء الطهارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن فروع هذا الأصل أن من شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا بنى على اليقين وهو الأقل، وسجد للسهو خشية الزيادة. وكذلك لو شك في عدد الطواف أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على الأقل. وكذلك لو شك في أصل الطلاق فالأصل عدمه، ولو شك في عدده فليأخذ بالأقل. طيب، يقول: من فروع هذا الأصل أن من شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا بنى على اليقين، واليقين هو الأقل. فإنسان يصلي رباعية وفي الركعة الثالثة وفي إحدى الركعات شك هل هي الثالثة أو الثانية فتردد، نقول يبني على اليقين وهو الأقل، لأن الأصل أنه لم يأتي بالركعة الثالثة. ولكن هذا أعني الرجوع، يعني بناء على اليقين، ما لم يكن عنده غلب الظن في هذه المسألة. ولذلك في مسألة الشك في الصلاة يعمل بغلبة الظن، إذا لم يكن عنده يقين فإنه يعمل بغلبة الظن. ولهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. يتحرى، والتحري معناه أن ينظر ما يغلب على ظنه. فعلى هذا في هذه المسألة لو كان يصلي وشك هل هي الثالثة أو الرابعة، فإن لم يكن عنده فإن كان عنده تردد مستوي الطرفين نقول ابني على اليقين وهو الأقل. وأما إذا كان عنده غلب الظن فإنه يعمل بغلبة الظن سواء كان الأقل أو الأكثر، فلو غلب على ظنه أنها الثالثة يجعلها الثالثة، أو غلب على ظنه أنها الثانية يجعلها الثانية. كذلك أيضا بالنسبة للشك في عدد الطواف والسعي، لو شك في أثناء الطواف هل هذا الشوط الخامس أو السادس وتردد نقول اجعله الخامس لأنه الأقل، لأنه اليقين، لأن كونك تعتقد أنه الخامس هذا متيقن، أنت متيقن أنه الخامس، لكن تشك فيما زاد على الخامس، والأصل عدم الإتيان بما زاد على الخامس. لكن لو كان عنده غلب الظن فيعمل بغلبة الظن. كذلك أيضا عدد الغسلات المعتبرة بنى على اليقين، وقالوا عدد الغسلات المعتبرة لعل مراده رحمه الله في ما يشترط فيه العدد، ما يشترط فيه العدد، وهي على القول الراجح نجاسة الكلب فقط. وأما على المذهب فجميع الغسلات يشترط فيها، فجميع النجاسات إذا لم تكن على الأرض يشترط فيها سبع غسلات. انتبه، النجاسة على المشهور من المذهب نجاسة الكلب والخنزير سبع مرات، إحداها بالتراب. النجاسة التي على غير الأرض كنجاسة الثوب ونحوه لا بد فيها من سبع غسلات، لقول لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو لما للحديث المروي أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، ولكن الحديث لا يصح. ولهذا كان القول الراجح أنه لا يشترط، أنه لا يشترط عدد معين في غسل النجاسة سوى نجاسة الكلب فقط. وأما الخنزير فنجاسته كسائر النجاسات لعدم ورود ما يدل على وجوب غسله سبعا. وأما ما سوى الكلب فيغسل المحل حتى يطهر، متى طهر المحل زالت النجاسة. ووجه ذلك أنه أولا أنه لم يرد في الشرع تحديد لعدد غسلات النجاسة سوى ماذا؟ الكلب، هذا أولا. ثانيا أن النجاسة عين خبيثة، النجاسة عين خبيثة، متى زالت زال حكمها. ولهذا كان القول الراجح أيضا أنه لا يشترط لتطهير النجاسة أن يكون تطهيرها بالماء، بل متى زالت بأي مزيل من شمس وريح ودلك وغيره فإنها تطهر. ولذلك على مثل الأراضي التي في الطرقات الآن، يأتي قد شخص يقف عزكم الله ويقضي حاجته في أثناء الطريق، ربما أن تأتي وتصلي في هذا المكان، قد يكون هذا المكان فيه نجاسة، لكن الآن هذه النجاسة طهرت بماذا؟ بالشمس والريح، فما دام أن النجاسة ليس لها أثر فإن المحل يطهر. يقول رحمه الله وكذلك لو شك في أصل الطلاق، سبق لنا أن الشك في الطلاق له كم؟ خمس صور. نعم تقدم. نعم. ومن ذلك قال رحمه الله تعالى ومن ذلك من عليه صلاة متعددة أو صيام وشك في مقداره بنى على اليقين لأنه تحقق ثبوت الواجب في ذمته فلا يبرأ إلا بيقين. نعم. من ذلك من عليه صلاة متعددة، إنسان عليه صلوات ولا يدري ما الذي فاته من الصلوات، هل هي خمس صلوات أو أربع صلوات أو نحو ذلك، نقول هنا يبني على اليقين وهو ماذا؟ الأقل. كذلك أيضا بالنسبة للصيام، إذا كان عليه صيام فإنه يقول وشك في مقداره بنى على اليقين، يعني حتى يخرج من العهد بيقين، حتى يخرج من العهد بيقين. أفهمتم؟ وهنا يبني على اليقين، ليس هنا اليقين هو الأقل، إذا شك هل على الذي عليه خمس صلوات أو الذي عليه أربع صلوات. فعندنا الآن يقين واحتياط في إبراء الذمة. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: وشك في مقداره بنى على اليقين، لأنه تحقق ثبوت الواجب في ذمته فلا يبرأ إلا بيقين. فإنسان مثلا شك هل الذي عليه من الصلوات خمس أو أربع، إن قلنا يبني على اليقين صلى، ها لا صلى أربعا وهي الأقل، وإن قلنا إنه إذا صلى أربعا فيحتمل أن هذه الخامسة واجبة عليه فلا يخرج من العهدة بيقين إلا بالإتيان بها، حينئذ يحتاط ويأتي بالخامسة. ولذلك كل عدد يشك الإنسان فيه فإنه يأتي بما تيقن ويزيد حتى يخرج من العهدة بيقين. كما لو كان مثلا عليه زكاة، نسي أن يخرج الزكاة في سنة من السنوات وقال ما أدري هل مقدار الزكاة ألف أو ألف وخمسمائة، نقول اجعلها ألف وخمسمائة حتى تخرج من العهدة بيقين. طيب، وقول من عليه صلاة متعددة، هنا مسألة أخرى. لو نسي صلاة من يوم، إنسان يقول أمس الأربعاء لم أصلي صلاة، إحدى الصلوات لم أصليها، ولا أدري الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فما الواجب؟ قال بعض العلماء إنه يصلي خمس صلوات، يصلي فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء حتى يخرج من العهدة بيقين. وقيل إنه يصلي ثلاث صلوات فقط، ثنائية لاحتمال أن تكون الفجر، ورباعية لاحتمال أن تكون الظهر أو العصر أو العشاء، وثلاثية. هذا القول الثاني. القول الثالث أنه ينظر ويتحرى، فإذا غلب على ظنه أن هذه الصلاة هي العصر صلاها أو المغرب صلاها، وهذا القول هو الراجح، أنه إذا نسي صلاة من يوم وغلب على ظنه أنها هي الصلاة المعينة من ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر، فإنه يصليها وتبرأ ذمته بيقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثل ذلك إذا شك هل خرجت المرأة من عدة زوجها، فالأصل أنها في العدة، لأن الأصل البقاء ما كان على ما كان. امرأة مثلا طلقها زوجها، اعتدت ثلاث حيض وشكت هل خرجت، هل هذه الحيضة نسيت، هل هذه الحيضة هي الثانية أو هي الحيضة الثالثة، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنها لا تزال في عدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا شك في عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل، عمل بالأقل حتى يتيقن بلوغها خمسا فأكثر ليترتب عليه التحريم. نعم. امرأة أرضعت طفلا وقالت أنا لا أدري لا أعلم هل أرضعته خمسا فيكون الرضاع محرما، أو أربع رضعات فلا يكون محرما، فما الأصل، التحريم أو عدم التحريم؟ الأصل عدم التحريم، فيبني على الأقل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يدر هل هو من رميته أو بسبب آخر، لا من رميته، من رم ولم يدر هل هو من رميته أو بسبب آخر، فهو حلال، لأن الأصل عدم غير هذا السبب كما ثبت بذلك الحديث الصحيح. نعم. من رمى صيدا مسميا، يعني قال بسم الله ورمى الصيد ثم وجده قد مات، فالمسألة في الواقع تحتاج إلى تفصيل. إنسان رمى صيدا ثم وجد هذا الصيد قد مات، يعني وقع في ماء ونحوه، فهذه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم أن موت الصيد بسبب رميه، كما لو كان الجرح الذي أصاب الصيد موحيا، يعني رمى صيدا ثم وجد الصيد قد مات وقد يعني أتلف هذا الرصاص هذا الطائر، بحيث يكون الجرح موحيا، فحينئذ نقول يبني على ذلك ويكون حلالا. الحالة الثانية أن يجده ميتا، يعني غريقا، ويكون الجرح غير موحن، يعني وجد فيه خزق يسير لا يموت الطائر بمثله، ووجده ميتا، فهنا يحيل سبب الموت على الغرق لا على إصابة السهم. والحال الثالث أن يتردد فلا يحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تجري الماء قتله أو سهمك. إذن من رمى صيداً ووجده ميتاً فإن تيقن أن هذا الطائر أو هذا الحيوان مات بسبب رميه، وعلامة ذلك أن يكون الجرح موحياً، يعني مزق، وجد أن الرصاص قد مزق أحشاء هذا الحيوان، فحينئذ يحيل الموت على هذا السبب الظاهر. أما لو وجده ميتاً بماء، سقط في ماء وكان الجرح غير موحٍ، فإنه في هذه الحال لا يحل. نعم نعم، ثلاث حالات: أن يتيقن أن الموت بسبب رميه، أن يتيقن أن الموت بسبب غرقه، أن يشك. وإذا شك واضح: فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. نعم. قال رحمه الله تعالى: لماذا نقول؟ لأن الأصل عدم وجود سبب الحل، الأصل عدم وجود سبب الحل. ولذلك الآن مثلا الأصل في النساء سوى المحرمات الحل والإباحة، وأحل لكم ما وراء ذلكم، لكن المرأة المعينة لا بد لاستحلالها من وجود شرط الحل وهو العقد. كذلك أيضا الحيوانات الأصل فيها الحل والإباحة، لكن ما يحل أكله من الصيود وغيرها لا بد أن نتحقق فيه شرط الحل، وهو أن يكون الرمي موحياً، يعني يقتله، وأن يكون وجود التسمية إلى غير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه، وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل. ويدخل في هذا الأصل من الأمثلة شيء كثير، من تتبع كتب الفقه يرى فائدة هذا الأصل كما يرى فائدة بقية الأصول التي تجمع الفائدة الحاضرة، ويكون للإنسان ملكة يقتدر بها على رد المسائل إلى أصولها وإلحاقها بقواعدها، والله الموفق. نعم. إذن نأخذ من هذا القاعدة خلاصتها: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا بيقين، الأصل بقاء ما كان على ما كان. كل هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما شكي إليه الرجل يجد الشيء في صلاته، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ذكرناها فيما ورد مثل الصلاة، ذكرناها في أول الصفحة، حديث ابن مسعود: فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثانية عشر: لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات. ساقط منها القاعدة. قاعدة؟ ساقطها. إيه، شوف العاشرة، الحادية عشر قال القاعدة، والثانية عشر قال القاعدة، والثالثة عشر قال القاعدة، وهنا قال الثانية عشر. إذن السقوط يقين ولا غير يقين؟ كذا ولا لا؟ نعم، هذا من فروع القاعدة. إذن ليس من المعقول أن المؤلف كل القواعد يقول القاعدة إلا هذه يقول الثانية عشر. كلام المؤلف شيخ السلام عليكم. قد مات ولم يسميه موجودا قد مات ولم يدري هل هو نظريته أو سبب آخر، فهو حلال. إيه، لا، احنا ذكرنا انه حلال اذا لم يكن هناك سبب اخر ظاهر، يعني مثل رمى صيدا وجده ساقطا في غير ما، هذا يحل. اي في شك واضح، وذاك احنا قلنا اذا وجده ميتا ان يتيقن ان موته بسبب الرمي، كما لو كان الجرح أو الجرح موحياً. ثاني أن يتيقن أن موته ليس بسبب رميه، كما لو كان الرمي خزق يسير، يعني سال دم يسير. والثالث أن يشك، لا يحل إلا في الحالة الأولى فقط. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية عشر: لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى في عقود المعاوضات: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب، فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال في عقود التبرعات: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هنيئا مريئا. طيب، يقول رحمه الله: لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات. فجميع العقود لا بد فيها من التراضي، هذا من حيث الإجمال. لكن هناك أشياء قد لا يكون فيها رضا، فمثلا طلاق الرجل لامرأته لا يشترط رضاها، لا يشترط أن ترضى. مراجعته لها لا يشترط فيها الرضا. فليست القاعدة يعني في عقود المعاوضات نعم، لكن في عقود التبرعات والفسوخ ليست على إطلاقها. نعم. يقول: وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى في عقود المعاوضات: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم. وقول المؤلف رحمه الله: عقود المعاوضات وعقود التبرعات. العقود أنواع: عقود معاوضات محضة، وعقود تبرعات محضة، وعقود توثيقات، وعقود تجمع بين المعاوضة والتبرع، يعني فيها ما هنا وها هنا. فتبين العقود أربعة أنواع. الأول: عقود معاوضات محضة كالبيع والإجارة. والثاني: عقود تبرعات كالهبة والعطية والوصية. والثالث: ما يجمع ما فيه شائبة معاوضة وليس معاوضة خالصة كالنكاح. فعقد النكاح في الواقع ليس معاوضة، وإن كان الفقهاء يقولون إن الاستمتاع في مقابل البضع معاوضة، لكنه لا يقصد فيه المهر. ويدلك على ذلك أنه يصح نكاح التفويض، من قال: زوجتك موليتي، ولا يعين مهرا، لا يعين مهرا. الثالث الرابع: عقود التوثيقات. عقود التوثيقات مثل الرهن والكفالة والضمان. واضح؟ إذن العقود هذه الأربعة. يقول قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. قال: فالتجارة يعني على وجه العموم اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب، هذا معنى التجارة. وإن شئت فقل: التجارة هي إدارة المال طلبا للربح، أن يدير الإنسان المال طلبا للكسب والربح. قال: فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين، فلا يجبر البائع على البيع ولا المشتري على الشراء، اللهم إلا أن يكون الإكراه للبائع بحق، فإذا أكره بحق صح ولو لم يرضى، كما لو أكره على بيع ماله لوفاء الغرماء. فهنا الإكراه بحق. وقال تعالى في عقود التبرعات: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهذا التبرع من الزوجة لزوجها بالمهر شرط الله فيه طيب النفس وهو الرضا. فجميع التبرعات كلها نظير الصداق. فالبيع بأنواعه والتوثيقات والإيجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبات لا بد فيها من الرضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذا التبرع من الزوجة لزوجها بالمهر شرط الله فيه طيب نفسها، وهذا هو الرضا. فجميع التبرعات كلها نظير الصداق. فالبيع بأنواعه والتوثقات والإيجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبات لا بد فيها من الرضا، وكذلك النكاح وغيره. جميع العقود والفسوخ لا تتم إلا برضا المتصرف فيها، لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر، أو تنقل الحقوق، أو تغير الحال السابقة، وذلك يقتضي الرضا. فمن أكره على عقد أو على فسخ بغير حق فعقده وفسخه لاغ، وجوده مثل عدمه. ويستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عقد أو فسخ بحق، وضابط ذلك أن من امتنع من واجب عليه وأكره فإن إكراهه بحق. فإذا أكره على بيع. طيب، يقول رحمه الله وكذلك النكاح وغيره جميع العقود، وكذلك النكاح وغيره جميع العقود والفسوخ لا تتم إلا برضا المتصرف فيها، لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر، أو تنقل الحقوق، أو تغير الحالة السابقة، وذلك يقتضي الرضا. فمن أكره على عقد أو على فسخ بغير حق فعقده وفسخه لاغ، وجوده مثل عدمه. ويستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عقد أو فسخ بحق، إذا كان الإكراه بحق. وضابط ذلك أن من امتنع من واجب عليه فإن إكراهه بحق، كل من امتنع من واجب عليه فإن إكراهه بحق. فالمشتري امتنع من دفع أو بذل الثمن يكره، المستأجر امتنع من بذل الأجرة يكره، فالزوج امتنع من بذل المهر يكره، كل من امتنع من حق واجب عليه فإنه يكره على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب عليه من نفقة أو كسوة فهو إكراه بحق. نعم، إذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه، يعني حق من؟ الغرماء. أو لشراء ما يجب عليه من نفقة، يعني عنده مال وله زوجة وأولاد، يجبر على الشراء على العقد لأجل أن ينفق على هؤلاء، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر إذا امتنع من بيعه أكبر عليه بحق. نعم، كذلك المشترك، يعني لو كان بين شخصين أرض مشتركة لا تنقسم بالسوية، بمعنى أن هذه الأرض فيها أجزاء مرتفعة وأجزاء منخفضة وأجزاء فيها ماء وصالح للزراعة وأجزاء دون ذلك، لو أردنا أن نقسمها أنصافا ما يمكن. إذن القسمة هنا أو التعديل في القسمة يكون بالقيمة لا بالمسافة أو المساحة، فيجبر. فلو قال أحدهما مثلا: أنا أريد نصيبي من هذه الأرض أو حقي من هذه الأرض، يجبر الممتنع على البيع ويقتسم ثمنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة وهي كثيرة فامتنع أكبر عليه بحق. نعم، كالمولي وهو الذي حلف على ترك وطء زوجته إضرارا بها، إذا مضت المدة وهي 4 أشهر ماذا؟ يأمره الحاكم إما أن يفي وإما أن يطلق. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا رجعوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فيقول له الحاكم: إما أن تفي وإما أن تطلق. فإذا أبى قال: لن أفي ولن أطلق، طلق عليه الحاكم. طلق، قال: أحكم بطلاقها، فيطلق عليه 1 أو 2 حسب ما يرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك لو وجب عليه إعتاق الرقيق عن كفارة أو نذره أو نذره نذر تبرر فامتنع. لا، عن كفارة. عن كفارة أو نذره. أو نذره نذر تبرر فامتنع أكبر على عتقه. نعم، يعني لو كان عنده عليه كفارة وعنده رقيق فإنه يجبر على عتقه، أو يقال اشتري رقيقا واعتقه، فالمهم أنه يجبر على التكفير بالعتق، سواء أعتق هذا العبد الذي يملكه أو اشترى عبدا وأعتقه. نعم. كيف؟ لا، بس إذا اعتقه يخرج عن ملكه. أيه؟ لا، يجبر، يجبره الحاكم، يعني إذا هذا يجبر. شلون؟ رجل عليه كفارة يمين. أي. إذا كان عليه أحد ولي يجبره الولي. أي. أي الحاكم إذا كان هناك حاكم يعلم يجبره. كما أن الصلاة بينك وبين ربك أليس فيها احتساب؟ أي. هذا داخل في الاحتساب. يعني الأعمال الظاهرة اللي شيء بينك وبين ربك هذا اللي ما يطلع عليه إلا الله. لكن الأعمال الظاهرة من الصلاة الزكاة أجل الصيام الزكاة يقول لن أخرج الزكاة بيني وبين ربي لن أصلي بيني وبين ربي كيف؟ أي بدي كفارة لا الحاكم علم أن هذا الرجل عليه كفارة أي هذا يدخل في الاحتساب ولذلك الاحتساب أمره واسع يعني لا يتعلق بالعبادة بل حتى الاحتساب يكون على الباعة وإزامه يعني حين ما تعمل وزارة التجارة من احتساب على من مراقبة الأسعار ونحوها هذا داخل في الحسبة داخل في الحسبة نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة 13 الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي وهذا شامل لإتلاف النفوس والأموال والحقوق فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا ولهذا أوجب الله الدية في القتل خطأ. طيب يقول رحمه الله القاعدة 13 الإتلاف يستوي فيه المتعمد يعني العامد والجاهل والناسي وهذا أعني استواء هؤلاء الثلاثة فيما إذا كان الإتلاف لحق الآدمي أما إذا كان الإتلاف لحق الله عز وجل فإنهما لا يستويان فلا يستوي العامد مع الجاهل والناسي أضرب لذلك أمثلة إنسان أتلف مال غيره متعمدا عليه الضمان أتلف مال غيره جاهلا عليه الضمان أتلفه ناسيا عليه الضمان إذا كان الحق يتعلق بالله عز وجل وأتلفه عامدا فعليه الضمان قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم إيش متعمدا فجزاء فمفهوم قوله متعمدا أنه لو كان غير متعمد كالجاهل والناس فلا شيء عليه فلو أن شخصا رمى صيدا في الحرم أو في الإحرام وهو جاهل فإنه لا ضمان عليه إذن حقوق الله عز وجل يعذر فيها في الإتلاف يعذر فيها بالجهل والنسيان أما حقوق الآدمي فيستوي فيها العامد والجاهل والناسي من حيث الضمان لكن يفترقان من حيث الإثم لأن الذي يتلف مال الآدمي إن أتلفه عمدا لزمه أمران أو عليه شيئان الإثم والضمان وإن أتلفه ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه ولكن عليه الضمان ولا نقول ينتفي الضمان لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة وإلا كان الإنسان مثلا يقف عند الإشارة يصطدم بالسيارة لأمامه فيخرج آذاك لماذا صدمتني؟ قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يصلح يا ها كيف ما يصلح ناسي ها طيب مبني على المشاحة أحسنت نعم يقول ولهذا أوجب الله الدية في القتل الخطأ مع أن الدية شوف الآن قتل الخطأ فيه أمران دية وكفارة انتبهوا الآن نحن قلنا الإتلاف يستوي فيه العامد والجاهل والناسي الدية حق للآدمي فتجب مطلقا يعني تثبت في القتل العمد إذا عفوا وشبه العمد والخطأ لأنها حق آدمي لكن الكفارة قتل العمد ليس في كفارة قتل الخطأ مع أنه معذور في كفارة فهل هذا ينتقض من القاعدة؟ لأن الكفارة أن حق لمن؟ حق لله كيف أوجبنا الكفارة؟ كيف يعجون الكفارة مع أنه مع أن القتل خطأ وليس والمخطئ معذور. فيقال والله أعلم إن إيجاب الكفارة في قتل الخطأ مع أنه معذور والأصل أنه لا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله، إنما وجب لأمرين: أولاً تعظيماً لشأن الدماء والأنفس، تعظيماً لشأن الدماء والأنفس، وثانياً أن الإنسان وإن كان قد أخطأ لكن قد يكون منه نوع تفريط في الواقع، قد يكون منه نوع تفريط. فإنسان مثلاً يسير بسيارته ومعه شخص أو صدم، قد يكون منه تفريط إما بسبب غفلة أو أنه لم يتفقد السيارة، يعني مثل سافر على سيارة والسيارة مثلاً إطاراتها متهالكة فانفجر الإطار واصطدم بشخص آخر، نقول هذا صحيح أنه من قدر الله لكن هنا سبب، هناك سبب. إذن إيجاب الكفارة في قتل الخطأ مع أن قتل الخطأ لا إثم فيه والإنسان فيه معذور، نقول وجب والله أعلم لأمرين: أولاً تعظيماً لشأن الدماء، وثانياً أنه قد يكون من القاتل خطأً نوع من التفريط. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإنما الفرق بين العامد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة وعدمها، وكذلك من أتلف مال غيره بمباشرة أو سبب بماشرة بمباشرة أو سبب لا فهو ضمن. لا كتب غلط. ها في ب في ب سقط بماشرة. إيه ما في بمباشرة. بمباشرة إيه صححوها. اقرأ يا رزق. وكذا آخر سطر: وكذلك من أتلف مال غيره بمباشرة. لا مي بمباشرة، تقرأ بقلبك. وكذلك من أتلف مال غيره بمباشرة. غلط، نقول صحح. بمباشرة أو سبب. أي بس أنا كتب مكتوبة خطأ. أنا خطأ على المعنى. هذه أنا حفظتها من شيخنا رحمه الله، كنت أقرأ في كتاب مخطوط في أخطاء، أقرأ صحيح مع أن الموجود خطأ، أي فقال لي اقرأ بعينك لا بقلبك، اقرأ بعينك لا بقلبك، لأنك إذا قرأت بقلبك أحياناً كلام تشوفه بيضعوا كلام النقط مختلفة، يمكن ما فيه نقط يقرأها الإنسان، ها يقرأها وهي لها معنى آخر في الإنسان. يعني نعم. نعم أي صحيح، الإنسان إذا كتب شيء قد يغفل عن التصحيح فيعطيه غيره لأجل يصحح.